بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الفرع الأول: تقدم أن من منعه العدو من دخول مكة، منعه من البيت، أو منعته فتنة زرت بين المسلمين فطارت السيوف بينهم، أو قبض عليه ظلما وعدوانا، أن هذا له التحلل. التحلل هذا في الفقه هنا في هذا المذهب أنه يتحلل بالنية، يرفع الإحرام فيرتفع، وهذا الإحرام مخصوص بهذه الخصوصية، إحرام المحصر، إذ لا يرتفع الإحرام بالنية، هذا هو الأصل فيه، وكل الفروع التي تقدمت مبنية على هذا الأصل، أن الإحرام لا يرتفع بالنية ولا يرتفع، لكن هذا الإحرام، إحرام المحصر هذا، يرفع بالنية، هذا هو الذي مضى عليه أهل المذهب وقرروه، ولا يشترطون في هذا التحلل إلا النية فقط، وإن كان بعضهم المالكية يشترطون نحر الهدي، وجعلوا نحر الهدي من ماهية التحلل، إذ قالوا إن تحلل بنية ولم ينحر لم يحصل له تحلل، بل بقي عليه الإحرام فيبقى محرما ما لم ينحر. على هذا صار الأشهب، وأشهب كما هو معروف وإن كان ينتسب للمذهب المالكي فهو مجتهد مطلق، لأن جمعا من المالكية وإن كانوا ينتسبون إلى المذهب فإن نفسهم في تقرير الأحكام نفس مجتهد مطلق. نعم، هو تفقه على المذهب، ملك أدوات المذهب، مناهج المذهب محفوظة، أدلة المذهب محفوظة، لكنه عند تقرير الأصول وعند تنزيل الأحكام على الجزئيات كان يستقل بقبول الأصل، بتحقيق مناط تنزيله، باندراج الفروع تحت ذلك الأصل، غير ذلك من الأعمال التي تدل على أن الاجتهاد الذي يصدر من هذا الصنف من الناس اجتهاد مطلق وليس اجتهاد مذهب ولا اجتهاد مقيد. ولهذا قال هنا، وهذا خالف للمذهب المالكي بقول مؤسسه ومن تبعه في هذا الأمر خالفهم أشهب، فقال لا بد من نحر الهدي، وهذا تنزيل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال بأن الحصر لما كان علة هذه الرخصة فهذه الرخصة تحدد بجواب الشرط، فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا. فالرخصة إذا شرعت بهذا الضرب من العبارة فإنما بعد فعل الشرط يكون محل الرخصة، ومحل الرخصة ففعل الشرط يكون محل الرخصة، وجواب الشرط هو الرخصة. هذه الطريقة قوله تعالى فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. فما الفرق بين ما تقرر في هذا وما يتقرر هنا؟ لا فرق. ولهذا قال لا تحلل إلا بنية ونحر هدي، ووافق بهذا القول جمهور علماء المسلمين. قد ذهب الجمهور إلى أن التحلل يكون بهذا الذي ذكر، وهو التحلل بالنية مع نحر الهدي. والحرق لم يذكروه أنه لم يرد نصا عليه في كتاب الله، فلذلك قالوا من نوى ونحر هديه فقد تحلل. هذا قول الجمهور. البارحة سئل سؤال في هذا، قيل هذه الآية نزلت بعدما فعل النبي ما فعل، فكيف تجعل حجة على هذا الفعل الذي سبقها؟ أن تحلل خرج من الإحرام إلى الحل ورفع الإحرام بما فعل، فالآية لم تنزل، فكيف تقولون بأن فعله كان تفسيرا لهذه الآية؟ الذي يظهر في مثل هذه الأحوال أمور، أحدها أن يكون عليه السلام قد تحلل بما كان مباحا له في ذلك الوقت فتحلل وخرج بما يرى أنه يقع به التحلل. ولما نزلت الآية بينت الحكم الشرعي في ذلك المحل فوجب الالتزام به. الأمر الثاني أنه قد يكون عالما بطريق الوحي الذي لا يتلى بأن هذا الحكم يقع بهذه الطريقة، أن النية ثم نحو الهدي، ثم نزلت الآية حينئذ فصارت وحيا يتلى. أنه من المعلوم أن الوحي الذي يتلى هو الذي يقال فيه الحديث النبوي، ثم قد يكون معلوما له ثم يؤكد هذا الذي علمه بالوحي غير المتلى بوحي يتلى. كل هذا يرد في هذا المقام. وما دامت الآية قد نزلت فهي حجة ولم يرد ما يدل على خلافها، فالوجه إذن الذي نقرر عليه ذات الفاء هو أن نقول التحلل يحصل بالنية مع نحر الهدي، وهذا هو الذي دلت الأدلة على قوته، وما جنح إليه المالكية هنا يبدو أنه ضعيف. نعم، ما زال في الأمر مسعى للنظر، هو أن يقال هل النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بالنية أو تحلل بالنية مع نحر الهدي؟ لا شك أنه نحر الهدي، الهدي الذي معه نحره وجرى فيه على الإشراك، أشرك في سبعة من الناس في الناقة وسبعة في البقرة على ما قيل، وعلى كل فالثابت أنه أشرك سبعة في البقرة وفي في البدنة. فإذا أردنا أن نعلم هل جميع من كان معه قد نحروا وبذلك تحللوا، فإن هذا يحتاج إلى عمل حسابي، أن نقسم عددهم على عدد البدن التي سقت، فإن وجدنا أنهم جميعا يسعهم هذا القدر بحيث تكون كل بدنة قد سعت سبعة، ثم لما فض هذا القدر على عدد هؤلاء الذين معه عليه السلام وجد أن هذا يشملهم ويعمهم، فإن حصل هذا فقد تحللوا جميعا بنحر الهدي. وإن وجد أن هذا غير عام وأن منهم من لم ينحر ولكنه حل، صح مذهب مالك هنا وكان هو الراجح بهذا الفعل النبوي وبهذا الذي مضى عليه الصحابة. هذا التحلل مشروط، وهذا ما انتهينا إليه بشروط. الشرط الأول أن لا يعلم هذا الشخص الذي أقدم على الإحرام أنه سيمنع من إتمام حجه أو من الوصول إلى البيت، فإن علم أن العدو في الطريق وأنهم عازمون على أن يمنعوه الناس من الوصول للكعبة، فإن هذا إذا أقدم على هذا الفعل فإنه ليس له التحلل، لأنه يعلم أنه لن يصل إلى الكعبة، فحاله يشهد على أنه قد أحرم على البقاء على الإحرام، أحرم على البقاء على الإحرام، هذا هو. إذا كان يعلم أنهم سيمنعونه ثم أقدم على ذلك، فهو يقول بشهادة فعله أنا الآن لم أحرم لهذا العام، وإنما أحرمت لهذا ولما بعده، حاله يقول هذا. وعليك أن تعلم أن من التصرفات التي يقدم عليها المكلف ما يفسر بما في قلبه، بما يفسر في قلبه بغلبة الحال، فيقال له أنت الآن علمت أن العدو سيمنع، لماذا أحرمت؟ فلا يمكن له أن يقول إن لم حج هذا العام حجزت في العام الآتي، وهو لا يعلم أن هذا سيبقي عليه الإحرام وعلى وجه الوجوب. إذن فليس له التحلل إلا إذا كان لم يعلم أن العدو في الطريق، أو قد يعلم أن العدو في الطريق ولكن لا يعلم أنه يمنعه، يقول العدو موجود ولكن حقيقة أنا سأمضي إلى الحج، إذا الحج لا يمنعني من الأداء ومناسك الحج. هو كان يعتقد هذا، فإن اعتقد أنهم لم يمنعوه فهو كعدم علمه بوجودهم، فالصورة واحدة. وكذلك إن غلب على ظنه أنهم لن يمنعوا، ثلاث صور إذا حصلت له فإن له التحلل: أن لا يعلم بوجود العدو، أن يعلم بوجوده ولكنه كان يعلم أنهم، هذا العلم هذا لا أدري من أين أتى به، كان يعلم أنهم لم يمنعوه إما بأمر رآه قطعيا ثم حدث ما لم يكن يعتقده، أو غلب على ظنه أنهم لم يمنعوه كما كان النبي عليه السلام فقد جاء وهو يظن على غلبة ظن أنه لن يمنعه من بيت الله، لأن هذا غير معهود، البيت لا يمنع منها أحد من الناس، كل من آتى إلى البيت فإنه يدخل إليه، وهو بيت محل مبارك البركة فيه لا ترتفع بالمنكرات التي تقع فيه. وهذه من خصوصية بيوت الله ومن خصوصية أماكن التي قدست بدعوة صالحين أو بفعل رسول أو نبي، هذه البركة لا ترفع بل تبقى مستمرة حتى ولو كان الناس يفعلون فيها هذه الأفعال المحرمة كالشرك مثلا الذي كان يأتي هؤلاء والبيت أمامهم، ولكن البيت ما زال على حاله من إثمار أثماره والإجابة الدعوة عنده، وما زال له في قلوب الناس ما له على الوجه الذي كان إبراهيم قد رسخه. وهذا يخرجنا إلى بحث: هل لفعل الصالحين أثر في المكان؟ هل لدعوة الصالحين أثر في الشخص؟ هل هذا الأمر يستمر؟ نعم هو كذلك، هذه الأمور إذا ثبتها شخص بهذه المرتبة التي عليها إبراهيم ومرتبة من دونه فإنها تبقى في الزمان والمكان، وهذا شيء يجب على المسلم أن يعتقده. فالسنة إنما تتبع في كثير من الأمور ليس فقط لأنها سنة وشرعت للتعبد، بل فيها أيضا أثار بركة الفاعل المشرع المؤسس لهذا الفعل. على كل حال في البيت ما زالت لها تلك الخطورة في نفوس الناس، ومن قصد البيت ودخله كانوا يرون أنه في حرمة البيت، وكانوا يدعون عند البيت، والدعاء عند البيت يخاف منه كل الناس، يخشون من الدعاء عند البيت، وكانوا إذا جرت بينهم المباهلة فإنهم يقصدون البيت ويدعون عنده فلا يكاد يبقى منهم أحد. ومعلوم أن من تضرع عند البيت من أهل الجاهلية على جاهلي مثله كل منهم يعبد الصنم فإنه قلما ينجو من دعوته، وهذه خطورة كبيرة للبيت، هذا أمر عظيم لا ينفك عنه. ولذلك من قصد هذا المكان فليعتقد هذا الذي سن فيه بإبراهيم وأقره عليه السلام ومن بعده من عباد الله الصالح. على كل حال كان البيت لا يصد عنه أحد، وله هيبة ومقام عظيم في النفوس، وكان الجميع يقدسه ويعظمه، والدعوة عنده كانوا يخشون منها، والناس يقصدونه للتضرع والخشية ودفع الظلم وما جرى مزادك الجهل، فكانوا يعظمون. على كل حال النبي كان يظن أن هذا باخٍ، وأنه إذا ذهب لا يمكن للناس أن يمنعه من البيت، فلما جاء منع كما هو معروف في الحديبية وقضى الأمر. إذن فهذا له التحلل. أما من غلب على ظنه أنهم سيمنعونه أو عالم بوجود العدو وعلم أن العدو لن قد يمنعه فهذا أمر آخر، فهذا يمنعه من التحلل لأن هذا أقدم على الإبقاء. هذا ما تعلق بهذا الفرع وهذا هو وجهه. نعم. وأيس من زواله قبل فوت الحج. الشرط الثاني على هذا الشخص أن لا يتحلل حتى يقنط وييأس من أنه لن يحج هذا العام، رأى أنه لا يمكن له أن يحج، لقد أخبر بأن العدو مستقر ثابت في محله وأن العدو بدأ يبني المساكين وبدأ يضع ما به ما يدل على أنه باق، فكر في الأمر وقال هؤلاء الآن لن يرحلوا ولن يتركوني أصل إلى البيت والحج قد فات على كل حال، هل له أن يتحلل ويرجع إلى بلده؟ هذا ما جنح إليه بعض ممن نظر في هذا الشأن من أهل الفقه. خلاص القنوط يكفي، اليأس يكفي، لكن الذي زاده آخرون وتمموا به هذا الشرط قالوا وهذا اليأس لا يعتبر إلا إذا كان من جهة أنه لم يبقى الزمان، ولهذا لا بد منه، لم يبقى زمان يمكن له أن يفعل فيه ذلك. اليأس قد حصل له بأخبار تصله أن العدو تحصن وأنه بدأ يضع له مساكن ومبان في ذلك المكان وأنه استدعى قوة جديدة وأن التدفق لهؤلاء الجنود استمر، فقال لا يمكن لهؤلاء أن ينتقلوا، هؤلاء الآن جاءوا ليستوطنوا ليبقوا زمانا، فما بقينا هنا في أنتظروا ما لا يمكن حصوله. هذا بعضهم قال هذا كاف في أن يتحلل ويرجع إلى بلده، لكن بعضهم يقول لا ينتظر لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ما الذي سينتظره؟ ينتظر أن لا يبقى الزمان الكافي للحج. خلاص قال لو قدر أنه ارتفع العدو الآن وفتحوا لي الباب لن أدرك عرفة، خلاص لن أصل لعرفة أو لن أصل إلى البيت على وجه الصحيح، لو ذهبت اليوم ما وصلت إلى البيت إلا والحج قد فات، وماذا سأفعل أنا في هذا الحج؟ هذا الحج الآن قد فات فلا فائدة في الانتظار. إذن اليأس هنا قد يكون مبنيا على العلم الذي يحصل لهذا الشخص من الأنباء التي تطرق آذانه أو أذنه، وقد يكون من جهته أنه يرى أن الزمان قد فات وأنه لم يبقى زمان يمكنه أن يصل فيه إلى الحج، وهذا القول هو الصحيح. إذن فليتمسك بهذا فإنه الشرط الثاني في هذا الباب. ولا دم عليه لما فاته من الحج بحصر العدو. إذا كان الشخص قد حصره العدو ثم تحلل بمقتضى القاعدة التي سلفت أن عليه القضاء، ولكن هنا في هذه الصورة قالوا الحكم مختلف، فلو أنه تطوع بالحج، وهذه مسألة أيضا من المسائل التي وقعت هنا مستثناة بسبب الإحصار، أنه لو تطوع بالحج تطوع ليحج وليس أنه ذهب لحجة الإسلام، تطوع بالحج فحاصره العدو فمنعوه من الدخول فتحلل، هل عليه بمقتضى أنه دخل في هذه الفريضة ولا بد من إتمامها واتم الحج والعمرة لله أو أنه لا يجب عليه شيء؟ الذي قرر هو أنه إن كان هذا الحج حج تطوع فلا شيء عليه، لا يترتب على دخوله في هذا الحج شيء إذا كان حج تطوع، لأنه عليه السلام الذين تطوعوا بهذه العمرة لم يلزمهم بقضائها، إذن فإذا استثنيت العمرة من هذا الحكم فالحج مثلها بلا فرق في هذا الحكم، فلا فرق بينهم. وهذا مما يجب أن يحفظ لأنه مستثنى. هل عليه دم لهذا الفوات؟ الجمهور قالوا نعم لا بد من الدم. هذا الشخص الذي فاته الحج بسبب هذه الأمور التي ذكرت يجب عليه أن يذبح ما يسمى هديا كيفما كان، دما سواء كان بقرتان أو بدنتان أو شاتان، المهم عليه الدم، لأن هذا الفوات موجب لهذا الدم بذاته. وعلى إلى هذا ذهب أشهاب وإلى هذا ذهب الجمهور. فتلخص مما سبق أن الإحصار في هذا الذي قررناه هنا عند أرباب هذا الرأي، أولا أن الإحصار يقع بثلاثة أشياء، وهذا هو المعتبر عندهم، وقد قدمنا ذلك مفصلا وقررنا وجهة حصر أسباب الإحصار في هذه الثلاثة. ثم إن الإحصار يقع بالنية فقط عندهم، ثم إنه من شروط التحلل الذي سبق ذكره أن التحلل يقع بالنية، ومن شروط هذا التحلل الشرطان المذكوران السابقا، ثم قرر أنه لا دم عليه. هنا فرعان خارجان عن القياس، أولا رفع الإحرام بالنية، ثانيا أن الحج المتطوع به هنا لا يترتب عليه وجوب القضاء كما في غيره في في في في التطوع في الحج وفي التطوع بالعمرة وفي التطوع بالصلاة. هذا الدم عندهم سقط لأن التحلل لا يكون إلا بالنية. نعم. يتحلل بنحر هديه وحلقه ولا بد من نية التحلل. بنحر هذا قلنا بأن الباء هنا للمصاحبة، أي أن ليس بمعنى يتحلل بسبب نحر هديه، فالباء هنا ليست سببية وإنما هي للمصاحبة، وهذا هو الذي يوافق نقول المذهب والآراء فيه والأقوال التي نص عليه فيها. الباء هنا للمصاحبة، يكون التحلل بالنية بنحر هديه، هذه للمصاحبة أي بالنحر الذي صاحبه والذي كان معه أو بمصاحبة هذا الفعل لذاك، النحر مع الخروج بالنية، وهذا هو الظاهر. ثم بحلقه أيضا، وهذا فيه سعة ولا إشكال في هذا الأمر. ولا دم إن أخر التحلل أو الحلق لبلده. نعم لا إشكال، ما دم التحلل هذا وقع في الحل فأرض الله كلها حل إلا ما كان حراما، وما دام أنه يحل له أن يحل بالمحل الذي حصر فيه، يمكن له أن يرجع إلى بلده ويتحلل، يمكن له أن يرجع إلى بلده وينحر، يمكن أن يرجع إلى بلده ويحرق. فالمسألة فيها سعة والقواعد قاضية بهذا الأمر، والكل مأخوذ من صورة هذا الذي وقع له عليه السلام، صورة التي وقعت له تقضي بهذه الأفعال بهذه الأحكام كلها وتخرج منها. فكون هذا يحق له أن ينحر حيثما اتفق له ذلك، إنما كان ذلك جائزا لأنه عليه السلام نحر بالحل. وكون هذا الشيء الآن يقع بدون حد وبدون زمان يدل على أن الرخصة تبدو عند حصول الإحصار، ولما حصل له هذه الرخصة بحصول الإحصار فله أن يأتي هذا المرخص فيه حيث شاء، ولا حجر في ذلك ما دامت المشقة الشديدة لا تقع عليه، فله أن يتصرف على الوجه الذي يراه ويسهل عليه إتيانه. ولا مطلقا غير هو ما يكونش يقع في المشقة. الإشكال الذي يقع له أنه قد يبقى إلى العام المقبل، هذا قالوا بأنها تقدم قررنا أن هذا غير مطلوب، ولكنه جائز أن يبقى في إحرامه للعام القابل، هذا جائز لكنه مرجوح ولا يحق المصير إلى شيء فيه تعذيب النفس لأن ذلك منهي عنه شرعا. ولا يلزمه طريق مخوف. قد يقول قائل إذا كان هذا الصوص قد حصر في هذا المحل ثم بدا له وجود سبيل يسلكه إلى الوصول إلى الكعبة، ولكنه مخوف، مخوف هذا لفظ مطلق، فيشمل ما يكون فيه الخوف آت من جهة ما فيه من اللصوص قطع طرق من شدة العطش من وحوش من أمور، المهم أن الطريق فيه ما يجيب الخوف، سواء كان هذا الخوف من إنسان أو من غير الإنسان، كان يكون فيه الوحوش وأن يكون فيه منطقة فيها خطورة في العطش يعرض نفسه للخطر، فإنه لا يطلب سيرورته إلى هذا السبيل المضي فيه. هذا ليس لأنه فيه تعريض النفس للهلاك، وتعريض النفس للهلاك حرام، لكنه لو أقدم على هذا الفعل ونجا ثم وصل إلى البيت فأتى بهذا الذي قصد إليه من حج وغير ذلك فإنه يصح منه هذا الفعل مع ارتكابه للمعصية، أنه عصى بهذا الذي يقدم على الأفعال التي تضر به في هذا الدين عاص، وهذا هو الجزء الإنساني العظيم في هذا الدين. ولا يوجد في الدنيا من شرع تحريم الضرر، تحريم الضرر وجعله من معتبرات التعبد من الأديان إلى الإسلام، بل في الأديان الأخرى أن على من أراد أن يتوب أن يقتل نفسه. في كتاب الله ماذا قال الله تعالى في سورة البقرة؟ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هاتوا. أردت أن تتوب؟ اقتل نفسك. وفي الشرائع الأخرى أن التعبد يكون بإهلاك المال بدون سبب، كالنجاسة مثلا إذا وقعت على التوب فإزالتها بقص محلها وطرحه من التوب، هذه الطهارة، هذا هو موجب إزالة النجاسة من الأتواب. الإسلام قرر أن يرفع قيمة مال الإنسان ونفس الإنسان وعرض الإنسان إلى درجة ما يعد من أصول الدين، ولما تحركت هذه المذاهب الوجودية في الأرض وحصر المسلمون بها بدأ بعضهم ينبش في هذه الأشياء ليجعلها هي الشريعة وإليها المصير، فصار يتحدث عما يسمى بمقاصد الشريعة، وأراد أن يطفوها وأن يجعلها أن تطفو على السطح وأن تكون هي التي عليها المدار في الحلال والحرام، هذا في الحقيقة غير سديد، فإن الشريعة مركبة تركيبا عجيبا فيها ضرب من الانسجام، نعم قد يحفظ المال ولكن تقربا إلى الله، وشهوتك قد تميتها وغرضك قد تسقطه ومطلبك قد تميته لتحفظ هذا، وإن اسربت نفسك إليه تقربا إلى الله. فالناس يظنون بأن المقصود حفظ المال هكذا، وليس كذلك، ولا حفظ البدن هكذا، حفظ البدن ولكن بطريقة مركبة على وجه المخصوص، وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيلات وبيانات واستنباطات دقيقة حتى يقف الشخص على هذا المسلك الفقهي الذي هو مطلوب لكنه بضوابط وليس بانفلات وفوضى. على كل هذا الشخص الآن لو أراد أن يقدم على أن يسلك هذا الطريق المخوف يجب عليه أن يعلم بأن ليس له الحق في ذلك، وأن الشرع لن يطلبه بذلك، لأن النفس هذه التي يملكها وهذا البدن الذي سخر له يجب أن يعلم بأنه ليس ملكا له، وأنه ملك لله، وأنه عارية، وعليه أن يحفظه حتى ياتي أمر الله. هذا هو الوجه الذي يمضى عليه في هذا الشأن وما شبه. والغريب أن الإسلام في مثل هذه الأشياء الجشع الذي يدفع الإنسان إلى أن يغامر بالحق، والتدين الذي يغامر فيه الإنسان بنفسه وبروحه وبعرض منه يحرم شرعا، ممنوع التدين الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يدمر نفسه أو أن يدمر عقله أو أن يدمر بدنه، ممنوع. كما في المال لا يملك أن تقدم على معاملات تفضي إلى زوال ماله، مثل الغرار والجهالة وبيع مال تمليك ووضع وتعجل. لماذا كل هذه الأشياء؟ يغامر الإنسان من أجل أن يصل إلى المال، لكن لن يقبل منه الشرع ذلك، لأن المخاطرة التي في ذلك قد ترجع على المرء بالدمار، فلذلك منعه. وهذا شيء عجيب في الدين، حتى كتبت دراسات معاصرة تقول الحل في الاقتصاد الإسلامي. البعض يقول لا، لا يمكن شيء غيري. العقلاء في الأرض يطلبون أن تنزل شريعة الإسلام في المعاملة المالية. قال رحمه الله: وكره لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر من الأمور إبقاء إحرامه بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة إن قارب مكة أو دخلها. نعم، هذا الذي له التحلل تقدم بيان حكمه، وأعاد المصنف مرة أخرى هذا الحكم، فقال: إن هذا الذي له التحلل لا يسرع له أن يبقى على هذا الإحرام إذا قارب مكة أو دخلها، هكذا. إذن فهذا الحكم قد قدمناه، فلا حاجة إلى تكراره. قوله: وكره لمن يتحلل إلى آخره، حاصله أن قول المتن وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها إنما يكون في من فاته الوقوف لخطأ عدد أو لمرض أو حبس بحق أو عدو أو فتنة وكان متمكنا من البيت، فهؤلاء يتحللون بفعل عمرة، ويكره لهم البقاء على الإحرام لقابلين إن قاربوا مكة ودخلوها، وأما إن لم يدخلوا مكة ولم يقاربوها كان لهم البقاء لقابل. وأما المحصور عن البيت والوقوف معا فالأفضل له التحلل بالنية قارب مكة أو لا دخلها أو لا، ويكره له البقاء لقابل المطلقة. ووجه التفصيل الذي ذكره المصنف أنه لما كان لا يتحلل إلا بعمرة خير في حالة البعد لتعارض مشقة البقاء على الإحرام ومشقة الوصول للبيت، وكره البقاء مع القرب لتمكنه من البيت، والحال أنه لا يأمن على نفسه من مقاربة النساء والصيد فإحلاله أولى له أسلم، وإذا بقي على إحرامه أجزأه على المشهور خلافا لابن وهب ولا هدي عليه خلافا للعتبية. انظر التوضيح. نعم، الآن نعيد الصورة التي فيها الكلام على تفصيل. إذا كان الشخص قد أحرم بالحج ثم إنه حصر بعدوين وما ذكر معه فإنه يتحلل بالوجه الذي تقدم بيانه، هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون قد دخل مكة وأمكن له أن يطوف، ولكنه رأى بأنه سيمنع من وقوف عرفة، هل يمكن له أن يبقى على إحرامه إلى العام القابل أو يطلب منه أن يتحلل بالعمرة؟ هل يبقى على إحرامه إلى العام المقبل ثم بعد ذلك يدخل في الحج أو يسير إلى التحلل بالعمرة؟ هذا إذا أمكن له أن يتحلل بالعمرة فإنه واجب عليه أن يسير إلى ذلك، لأن بقاءه على الإحرام فيه مشقة شديدة. الصورة الثالثة أن يكون قد أحرم وهو بعيد، مثلا كان يسكن في اليمن وأحرم وهو قريب من بيته ثم أخبر بأنه لن يحج، ما الأفضل له؟ هو أحرم من بلده وبلده بعيد ثم أخبر أنه لا يمكن أن يدخل إلى الكعبة، ما الذي سيفعله؟ إن بقي على إحرامه فاز بترك السفر أنه لن يسافر ثم يرجع، وإن أتم هذا الذي عليه وهو التحلل بالعمرة فإن عليه أن يرجع في العام المقبل. ما الذي يمكن أن يفعله؟ الذي ترجع أنه كان قريبا من مكة وكان في مكة فالأفضل له أن يعتمر ثم يرجع، وإن كان بعيدا بينه وبين ذلك المكان بعد فإنه قد يقدم ترك السفر والرجوع على التحلل. هذا ما ذكره مختصرا. إن قارب مكة أو دخلها فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة، وأما من لم يتحلل بلا فيه لعمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه فتقدم أن التحلل في حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا. نعم، هذا ما فتقدم ذكره وإنما أعاده مرة أخرى. نعم. ولا يتحلل بفعل عمرة إن استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقته، أي الإحرام من العام القابل لأسارة ما بقي. هذا هو الحكم الذي قرر، وهو أن عليه أن يتحلل، لكن ماذا لو خالف وبقي على إحرامه وخالف ما هو مطلوب منه؟ قيل له الوجه يا رجل، أنت الآن عندك مسلك في هذا الأمر وهو أن تتوجه إلى العمرة فتأتي بالعمرة ثم تخرج من الإحرام ثم ترجع إلى بلدك، وفي العام المقبل ترجع وتؤدي ما عليك من حج. هو خالفه، قال لن أفعل، وبقي على إحرامه ورجع في العام الثاني، هل يمكن له أن يتحلل بالعمرة التي كانت له في الأصل أو لا؟ أو لا يجوز له ذلك؟ أعيد الصورة لكي تفهم. زيدون ذهب إلى الحج فلم يستطيع أن يتم الحج لأنه ممنوع، ولكن يمكن له أن يتحلل بالعمرة إذ لم يمنع إلا من إتمام المناسك وهو وقوف عرفة. يمكن له أن يتحلل بالعمرة ثم يرجع إلى بلده وهو حلال ويبقى طول السنة وهو حلال، ثم يأتي في العام الذي بعد هذا العام إن استطاع فيأتي بإحرامه ثم يحج. هذا هو الذي قرر في حقه، وهذا هو الذي طلب منه المصير إليه، لكنه هو لم يقبل هذا، قال أنا لن أتحلل بالعمرة بل سأبقى على إحرامي. بقي على إحرامه إلى أن دخلت أيام الحج فرجع وأراد أن يتحلل بتلك العمرة التي كانت أبيحت له أو في العام السابق، هل يمكن له أن يتحلل بها؟ ثم بعد ذلك يرجع إلى الحل فيبدأ حجا جديدا إحراما جديدا؟ لا، لأن الزمان قريب، زمان الحج قريب، فلا بد له أن يبقى على الإحرام الأول، ثم سننظر في هذا الإحرام الأول هل هو إحرام عمرة أو إحرام حج. يبقى على إحرامه الأول ثم يبدأ في الحج ويأتي به على تمام، ولا يجوز له أن يتحلل بالعمرة. أظن أن الصورة واضحة، واضحة الصورة، واضحة. إذن الوجه هو أن لا يتحلل في العام الثاني بالعمرة التي أبيحت له في العام الأول، بل عليه أن يبقى على إحرامه الذي كان عليه إحرام حج ثم يتم حجه كأنه أحرمه أول مرة. هذا هو الذي عليه أن يقضى به في حقه. قوله ولا يتحلل أي ولا يجوز أن يتحلل إلى آخره، وحاصله أن من حصر عن البيت والوقوف معا تقدم أن الأفضل له أن يتحلل بالنية ولو البقاء لقابل، فلو استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقت الإحرام من العام القابل وزال المانع فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة ليسارة ما بقي. وكذا يقال في من فاته الوقوف مع تمكنه من البيت وبقي على إحرامه حتى دخل وقته سواء بعد من مكة أو كان قريبا منها فلا يجوز له أن يتحلل بفعل عمرة ليسارة ما بقي. فهذا أي قول المصنف ولا يتحلل إن دخل وقته يجري في من يتحلل بعمرة وفي من يتحلل بالنية. نعم، هذا هو الحكم في المسألة. وعلى كل فأنت إدارة تحلل مثل هذه الفروع فإنك تكتبه الصورة تامة ثم تنظر فيما تركبت منها من أوصاف، ثم بعد ذلك ترجع إلى الأحكام التي كتبت ثم تعيد الصورة الثانية فتنظر إلى ما استجد فيها من صور جديدة، ثم بعد ذلك تقرر الأحكام على وفق ذلك. هذه هي الطريقة التي تتبع في مثل هذه الصور. تكتب الصورة الأولى ثم تنظر في الصفات التي تعتبر مناطات، تقرر الأحكام التي تقتضيها تلك المناطات، ثم تعيد الصورة التي فيها هذا الحال الثاني، ثم تنظر في المناطات التي فيها، ثم بعد ذلك تذكر الأحكام التي تقتضي هذه الصورة الجديدة بهذا الذي استجد فيها من حالين. فإن سرت على هذا فستجد حينئذ الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية بناء على ما تضمنه من أدلة تتجلى في هذه المناطق والصفات. نعم. وإلا بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج فثالثها أي الأقوال يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم لتحلله بتمتعه، وأولها يمضي وبئس ما صنع ولا يكون متمتعا، لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا من حج إلى حج، أي لأن عمرته كلا عمرة إذ شرطها الإحرام وهو مفقود هنا. وثانيها لا يمضي وهو باق على إحرامه بناء على أن الدوام كالإنشاء. نعم، هذا الشخص قلنا بأن له ليس له التحلل، وعلل هذا المنع بيسارة الزمان الباقي، لأنه ما أبيح له التحلل بالعمرة من إحرام الحج إلا لرفع الضرورة والمشقة عنه. الآن هو قريب من أيام الحج، لم يبقى له إلا مثلا 15 يوما أو ما شبه ذلك ليبدأ أداء مناسك الحج، فزالت علة الرخصة التي كانت له في أول الأمر، ولكنه لم يفعل هذا الذي شرع له، بل لما جاء إلى مكة ذهب وأتى بالعمرة ثم تحلل من العمرة، خالف الأصل أن لا يأتي بهذه العمرة لكنه خالف، فأتى بالعمرة التي قيل بأنه ليس له الحق في أن يتحلل بها، لكن تحلل بها، ثم بعد ذلك أحرم بالحج. هل هذا الشخص الآن يقضى له بصحة فعله أنه يمضي على هذا الذي فعله ونصفه بالمتمتع، أو نقول بأن هذا التصرف باطل، أو يقال بأنه تصرفه صحيح وبئس ما صنع؟ هذا الحال الذي عليه هذه الصورة إذا ضربت فيها قول ابن القاسم، وهي هذه الأقوال التي نقلها هنا صاح المختصر والشارح. قالوا له هذا الآن، هذا هو السؤال الذي نفرضه هنا، هذا الآن الذي قلتم بأنه ليس له أن يتحلل بالعمرة، لو جاء وتحلل بالعمرة ما الذي تحكمون به عليه؟ أجوبة أو رأيتي التي نقلت عن ابن القاسم ثلاثة. الجواب الأول أن هذا الذي أتى به يمضي، ومقتضى ذلك أنه قد صحت عمرته وصح حجه، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه قال يمضي وبيس ما صنع، أنه أتم. الثالث يلغى هذا الذي فعله ويحكم بأنه لم يأتي بشيء إلا بالحج وحده، هذا ما نقل عنه. والذي أدى إلى هذا الاضطراب في هذه الصورة هو أنه لا ينطبق عليه أنه تمتع. هذا الفعل الذي أتى به هذا الشخص هذا الإحرام الثاني لا ينطبق عليه أنه يحقق صفة التمتع، لأن التمتع هو إرداف الحج على العمرة، إرداف إحرام الحج على إحرام العمرة، هذا هو التمتع. وهذا الذي حصل في هذه الصورة ما هو؟ إرداف إحرام الحج على إحرام الحج، لأن هذا الإحرام في أصله إحرام حجين، وإنما رخص في الخروج منه بالتمتع. فهل يوجد في الإسلام تمتع فيه إرداف إحرام حج على إرداف على إحرام حج؟ ولهذا اضطرب فيها قول هؤلاء كما ترى اضطرابا شديدا، فلم يعلموا ماذا يقولون. فإذا استصحبوا أن الشرع أعطاه العمرة ليتخلص بها من إحرام الحج، إذا التفتوا إلى هذه الجهة قالوا يمضي ويصح حجه. وإذا نظروا إلى أن هذه الصورة شاذة وأنه لا نظير لها قالوا هذا باطل. ومن جمع بينهما يقول بأنه يمضي وبس ما صنع، أنه أدخل في الإسلام ما ليس معهودا فيه في صورة التمتع، وهو يردف عمرة على عمرة، وهذا يردف إحرام حج على إحرام حج. والذي يظهر في مثل هذا هو المصير إلى الترجيح. ويبدأها النظر في مثل هذا بأن تقول: أليس مأذونا لهذا الشخص أن يأتي بالعمرة ليتحلل بها من الحج؟ ألم تقولوا له: يا هذا الشخص حكمك الجديد أن تذهب إلى العمرة، فإذا أتيت بها رفعت هذا الإحرام الذي تلبست به، ألم تأمره بذلك؟ أليس هذا الأمر الشرعي الآن ثابت له على في سائر الأزمان؟ حكم الشرع إذا تقرر في الإنسان بسبب الرخصة التي حقت في حقه، فهل يمكن أن يقال بأنها لا تبقى؟ فما الذي رفع هذه الرخصة؟ هذا هو السؤال. نظرتم بنظركم الفقهي فقضيتم على هذا الشخص بأن له أن يعتمر، فأخذ بهذا الأمر ومضى عليه، ثم استمر على هذا الحال إلى أن جاء هذا الزمان فأراد أن يحكم هذا الذي حكم به عليه والإتيان بالعمرة، فأتى بهذا الذي رخص له فيه. وماذا فعل هنا سوى أنه أتى بشيء طلب منه؟ ثم إن إردافه الآن بهذا الاعتبار إحرام الحج على هذا الفعل إنما أردف إحرام حج على فعل عمرة، على فعل عمرة أبيحت له، ألا يكفي هذا أن تتحقق صفة المتمتع فيه؟ ألا يكفي هذا؟ لقد أتى بحج بعدما أتى بعمرة مطلوبة منه شرعان، وهذا يحقق في الصورة أنه متمتع، أليس كذلك؟ وما المانع من أن يكون متمتعا؟ هذا ما قد يقرره المرء في أول النظر. ثم بعد ذلك يرد عليه أمران: أن العمرة التي تكون مما يقع إرداف الحج عليها هي التي حصلت بنية العمرة، فهذه العمرة مختلة لأنها لم تبنى على أصولها، ومن أصولها الإحرام لها على وجه التعيين والتخصيص. فالإحرام الأول كذا الحج، فإن هو إحرام الذي يكون للعمرة حتى يقال بأن هذا الشخص قد اردف الحج على العمرة. أي عمرة؟ هذه ليست عمرة التي علمناها في الشرع وتحققنا من أنها يردف عليها الحج وبذلك تحصل التمتع، فإن هي هذه العمرة؟ هذه العمرة ليست عمرة التي يردف عليها الحج، وإنما هذه عمرة جديدة لها صورة جديدة ولها معنى جديد، وهي أنها كانت من أجل التحلل من إحرام الحج، فإن هي العمرة الحقيقية التي يردف عليها. هذا أولا، وهذا قدح في صحة هذا الفرع في هذا الحكم. ثم إنه قد يقول لك: ومتى عهدنا في ديننا أن إحرام الحج يكون على إحرام الحج؟ ها هذا يريد تحصيل حاصل، وهذا مستحيل. وهذه العمرة التي أثرت في نظركم وقلتم بأن يصح بها التمتع ليست إلا تبعا لذلك الإحرام الأصلي، وبهذا فالوجه هو أن يقال بأن هذا التصرف غير سديد، وأن الإحرام الأول باقٍ، وأن هذا الذي أتى به هذا الشخص بنية التمتع يلغى، وأن الحج هو ما يؤتى به بعد ذلك، فلا بد من أن يصرف الحج إلى أصله الذي شرع له، فلا يمكن حينئذ أن يقع التمتع إلا لغوا. هذان الطريقتان هما اللتان تسلكان. انظر ما اليوم الذي يمكن أن يترجع هنا، هل ننظر إلى شكل العمرة أو ننظر إلى ماهية العمرة الشرعية، ثم بعد ذلك نتسلسل في المقال على هذا الذي ذكر. قوله بناء على أن الدوام، أي بناء على أن العمرة التي آل إليها الأمر في التحلل كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج. وقد تقدم أن إنشاء العمرة على الحج لغو في قوله ولغى عمرة عليه، فلذا قيل لا يمضي تحلله بالعمرة وهو باق على إحرامه. وأما القول الأول والثاني فمبنيان على أن الدوام ليس كالابتداء، أي أن العمرة التي آل إليها الأمر في التحلل وهي مراده بالدوام ليست كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج، وإلا كانت لاغية لما سبق ولغى عمرة عليه، فلذا قيل إن تحلله بفعل العمرة يمضي. وعلم أن الأقوال الثلاثة لابن قاسم في المدونة، ولم يختلف قوله فيها ثلاثا إلا في هذه المسألة، وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا في مواضع متعددة. نعم، هذه مسألة شاذة في فقه ابن القاسم، لأنه لم تكن له مثل هذه الأقوال. إمام مالك قد تجد له ثلاثة أقوال في بعض المسائل باعتبار ما يظهر له من مستجدات في النظر في محل الفقه، وابن القاسم هذه التي قيل بأنه له فيها ثلاثة أقوال، اضطرب في هذا اضطرابا كما ترون، وتارة يصحح وتارة لا يصحح، ولكن الفقر في المادة التأصيلية هنا بينة، لأنه أقصى ما أورده في ذلك هو الدوام كالابتداء أو الابتداء كالدوام، وهذا غير كافي في مثل هذه الفرق، بل بد من التحليل الذي يكون للجزئية على الوجه الذي تقدمت الإشارة إليه وليس إلى إتمامه، وهو أن ينظر في مضمون هذه الفروع ثم حينئذ تستنبط منها المتمسكات، ثم ينظر في أحكام تلك المتمسكات التي هي الأدلة، وبعد ذلك يقرر الحكم على وفق ذلك. فالمسألة نظرية صرفة، ومن ظن أن الفقه ليس محلا من أجل عصر الأذهان ومن أجل استعمال أدوات التي يجب أن تستعمل فيها، فهو لم يقرأ الفقه ولم يعلمه. الفرع الفقهي إذا عرض فإن أهم ما يتوصل فإن أهم ما يبدأ به الناظر أنه يحقق الصور، يحقق المفاهيم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى استخراج المناطات، ثم بعد ذلك يشتغل بما أدات إليه تلك المناطات، إما من الترجيح وإما من الجمع وإما بما شبه ذلك. على كل لا بد من أن نقدم بعدا من البيان لطريقة التحليل الفقهي عندما ننهي من العبادات، ونندرج حينئذ في دراسة المعاملات كالزكاة وما سيأتي بعدها إن شاء الله تعالى. ولكن نبقى هكذا ندرس الأمور بهذه الطريقة التي تعتبر فيها مبتورة من جهات، فهذا شيء لا يمكن أن يحرك عقولنا ولا أن يلهب نظرنا في هذه المسائل. لابد من التحليل، أعطاك جزئية حللها، وكيف أولا عند المفاهيم حتى تحررها. أنا المشكلة الكبيرة أن ما يقع فيه الصدام الأعظم هنا، وأننا نستعمل الألفاظ ونستعملها دون أن نحددها التحديد العلمي المطلوب، ثم بعد ذلك حينما نستغل باستخراج المناط لا نستخرجه بالطريقة المطلوبة.